الآن بحمد الله تعالى هنالك عاطفة دينية قوية تجدونها تلاحظونها، هنالك انشداد إلى الدين، هنالك حب وهنالك علاقة بالدين. وبما يرتبط بالدين وظيفتنا نحن كل واحد منا أن نحول هذه العاطفة إلى قناعة ثابتة، اقتناع، إيمان. أمثل لكم بمثال، عندكم طفل في بيتكم، هذه القاعدة التي ذكرت تنطبق على المجتمع الصغير يعني العائلة وعلى المجتمع الكبير. عندكم طفل في البيت، مرة تحاولون أن توجهوا هذا الطفل وجهة معينة بالتهديد، التهديد أمد مؤقت، يخاف منكم يعمل. إذا غابت أعينكم عن غبتوا عن غاب عنكم، بعد ماكو رقيب عليه. مرة تحاولون أن توجهوه بالترغيب، ترغيبًا إلى أمد، ولكن مرة تحاولون أن تخلقوا في ذهنه اقتناع، قناعة. إذا خلقتم هذه القناعة في نفسية هذا الطفل، بعد لا تخافون عليه بإذن الله، حتى إذا راح إلى محيط موغل في الانحراف، ألقوا في المجتمعات الغربية، هناك بعد أكو انفتاح مطلق، بعد ماكو حدود، ما تخافون عليها، لأن هاي القناعة اللي عنده تحفظها.